أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام إليكم الذي يجمعنا كل ليلة، يجمعنا على مدى شهر كامل في كل عام. تحية لكم من السرادق المقام بساحة القصر الجمهوري بعابدين بالقاهرة، حيث نحيي ليلة من ليالي الشهر الكريم المبارك، نحيي ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم، ذلك الشهر الذي فضله الله على غيره من سائر الشهور. فشهر رمضان لو لم يكن له من ميزة سوى ذكر اسمه في القرآن الكريم لكفاه شرفا، ولو لم يكن له من ميزة سوى نزول القرآن الكريم فيه لكفاه شرفا، ولو لم يكن له من ميزة سوى انتصار المسلمين في بدر لكفاه شرفا، ولو لم يكن له من ميزة سوى الفتح الأكبر فتح مكة لكفاه شرفا، ولو لم يكن له من ميزة سوى ليلة القدر لكفاه شرفا. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذا الشهر الكريم تتوافد جموع المسلمين على بيوت الله وعلى كل ساحة يذكر فيها اسم الله بالصلاة، بالسجود، بالركوع، بتلاوة القرآن. يتوافد المسلمون من كل صوب على بيوت الله إحياء لليالي هذا الشهر الكريم المبارك. ومن هذه الجموع تلك الجموع الغفيرة التي توافدت على هذه الساحة وما زالت تتوافد وتوالي توافدها لتستمع إلى كتاب الله جل وعلا في شهره، في شهر القرآن الكريم. تتوافد هذه الجموع طمعا فيما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، مع خير الكلم، مع كتاب الله العلي القدير، نعيش هذه الدقائق مع الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الدقائق، عشنا لحظات روحانية مع معجزة العقل، مع المعجزة التي تحدث أثناء شيء في الإنسان، مع كتاب الله، مع صوت الحق تبارك وتعالى، وآيات منه بينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الساحة، من ساحة القصر الجمهوري بعابدين، ويعود الميكروفون إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.